إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، خد بحي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه، انت قابل خد حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا بفضل زي حليمة بني وأقول أنا بحلم. بحلم بيه كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابق واحدة حبسني ودي منفوسة واحدة بحسني، واحدة واخدة الأكل الوايد تعرف من لكوة وتاكلني، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في الباي باي، ودي مجنونة ماتشة طورة ودي من الآخر سندني، انت هابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسه الصوت حسين الشنوسي. بحلم بيه، تاليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. يا سناني ايه المياصه دي؟ ما انا طلبت منك تديني حقنه بنج. البنج ده للاطفال بس يا حسن. يا ستي اعتبريني من الاطفال واديني حقنه. لا دي مدارس يا حسن، انا من مدرسه الكثير من الالم يفيد ويقوي ويجعلك صلبا. سامحني بقى يا حسن وبطل تتوجع قدام. لا يمكن ابدا، مش قادر. وبصراحه بقى عشان اقدر اسامحك لازم تقبلي عزومتي على الغدا وفي المكان اللي انت تحبيه. اذا كان كده ماشي، هعرفك على احسن مطعم بيعمل ريش. مالك يا ستي مساهمه كده ليه؟ مخنوقه، حاسه ان باسم غلطه ولازم اندم عليها قبل ما رجلي تقع في الفخ وما اقدرش اتراجع. لحقتي تحددي مصير علاقتكم بالسرعه دي؟ الكتاب بيبان من عنوانه، وده بقى كتاب مش مناسب لذوقي. ويا ترى بقى ايه هو ذوقك؟ نفسي اتجوز، نفسي اتجوز واحد يكون نص عاقل على نص مجنون، حد يكون صديق قبل ما يكون زوج. ازاي يعني؟ عارفه يا مريان يعني مين اسعد واحده؟ مين يا ستي؟ اسعد واحده هي اللي تتجوز اقرب صديق ليها. بس الموضوع ده مخيف على فكره، افرضي الحب فشل بينهم تنتهي بقى الصداقه بالسهوله دي؟ هي مجازفه بس لازم نجازف ونعملها. قولي لي حنان، انت كلمتي هيما عني؟ يعني انا عايزاكي بس تلفتي نظره ليا بس مش اكتر. لسه ما جاتش فرصه مناسبه، بقاله مده ما شفتوش. انا حاسه ان هو بيشاور عقله بس محتاج كده دفعه قويه من صديق بيثق في رايه. يا خوفي لما ادفعه يكرهني انا بعد كده. ليه بس كده؟ مفيش ثقه فيا ابدا. لا ازاي، بس على رأي المثل امشي في جنازة ولا تمشيش في جوازة. بيقولوا برضو يا بخت من وفق راسين في الحلال. طبعا ده كفاية الدعوات واللعنات اللي حتنولوا منهم. ليه بس كده؟ ليك عليا اكتب لك تعهد اني مش هدعي عليكي ابدا. اذا كان كده سيبيني افكر. يلا يا حسن اقعد هنا. اديني قعدت اهو. هتطلب ايه؟ يا سناني، شوربة. أنا ما أقدرش أكل غيرها. هيفوتك نص عمرك لو ما دقتش الريش هنا. ما تعصبينيش بقى يا وفاء، أنا مش عاوز أزعلك. خلاص، كل اللي أنت عاوزه، بس ما تحسسنيش بالذنب. مش ذنبي إن سنانك بايظة ومعشش فيها السوس. ألو، فينك يا حسن؟ تحت النظر يا نونة، بتغدى مع دكتورة السنان اللي تقريبا بوظت لي سناني. ده بدل ما ترميها من الشباك رايح تتغدى معاها. طيب احسن يا لونا، المهم طمنيني عليكي عامله ايه. تمام، كنت عايزه اقولك بلاش تستعجل وتشتري السيراميك عشان غيرت رايي. بس كده؟ حاضر، هستنى تبعتيلي اللون اللي انت نفسك فيه وانا عليا التنفيذ. ماشي. ايه ده بقى؟ صوتك مش عاجبني على فكرة. لا ابدا، بس دماغي مشغولة بمليون حاجة ومجهدة شوية. لا ارتاحي خالص، ارتاحي من فضلك وطمنيني دايما عليك. حاضر يا ابو علي، انت بس خليك على اتصال. حاضر، يلا سلام بقى. انا اسف اتاخرت عليك، كان معايا تليفون شغل. ولا يهمك. انت وقعتي ولا الهوا رماكي؟ انا مش عامله لك محضر بعدم التعرض، انت عاوز نحبسك؟ تحبسيني؟ عايزه تحبسيني يا وباء؟ ممكن تهدى بس يا استاذ وتفهمني ايه اللي حصل؟ انت هتسمع للحيوان ده؟ ده راجل مجنون. انا كنت بعقلي لغايه ما دخلت عيادتك. عارف يا استاذ، الست الدكتوره خلقت لي 5 طروش، لا بقيت عارف اتكلم ولا عارف اكل. يرضي مين ده يا ناس؟ يرضي مين ده يا استاذ؟ وانا مالي، انت جاي بسنانك بايظه، اعمل لك ايه؟ استهدى بالله بس، وهي هترضيك ان شاء الله. اراضيها وفاء، ركبي له طقم سنان جديد وخلاصي. انت اتجننت يا حسن؟ يعني ايه اراضيه؟ لو عملت اللي انت بتقوله يبقى انا كده بعترف اني مقصره، وده لا يمكن ابدا. ومين قال لك اصلا اني ممكن افتح لها بقي تاني؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. احسن وفر. بس انا نويت اركز عليها، هخلي اسمها على كل لسان. انا هقفل لها العياده دي قبل ما تبوظ بقيه اسنان العيانين. اخبط راسك في الحيط واعلى مفخلك اركبه. انا اللي الحق عليا اللي خلعتلك درسين بسعر واحد، مفيش حد في مصر بيعمل كده. انا بحطم اسعار. يلا بينا يا حسن، انا نفسي تسدد. اهرب يا حسن، اهرب يا حسن، اهرب. حسن، حسن قوم يا ابني، قوم يا حسن قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه ده؟ ده ايه الكابوس ده؟ خير اللهم اجعله خير يا ابني، مالك في ايه؟ كابوس مرعب يا بابا. لا لا لا بلاش تحكي يا حسن، امسك امسك اشرب المايه دي وانت هتبقى تمام. اشرب. متشكر يا بابا. اخبار سنانك ايه دلوقتي؟ زفت. ما تفكرنيش، من ساعه ما عرفت دكتوره السنان وانا اسناني في النازل. طب بقولك يا حسن، انا عاوز اشوفها. ليه عايز تشوفها؟ يعني عاوز اعمل تنظيف لسه. لا بلاش، هتدعي عليا طول عمرك. اهلا اهلا يا دكتور وفاء. حسن حكى لي عنك كتير والله. ويا ترى قال لك ايه عني؟ قال لي انك اجمل دكتور سنان شافها في حياته. مش كده يا حسن؟ قلت لي كده؟ ها انا قلت ميرسي يا حسن. ايه يا استاذ، ما تفتحش باب اوضه الكشف كده. ايه ده ايه ده، انت ماسك مسدس؟ بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، احمد محسن. بحلم بيه، انا بحلم بيه، بحيق ومش بلاقي. كل ما قابل قلب جديد اطلع وافد مقلب فيه. انت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا بفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.